قال وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن عمر أن عليه الرجم، وقال ابن مسعود ليس عليه حد ولكن يعزر. وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع: باب ما جاء في كم يقطع السارق، أي بكم من المال إذا سرقه بحيث تقطع يده، وهذا بالاتفاق بين أهل العلم. أعني بالاتفاق أن الأشياء الحقيرة التي ليس لها قيمة لا تقطع فيها اليد. نعم، شيء ليس له قيمة اليد لا تقطع فيه، وإنما لا بد أن يكون شيئا له قيمة. وقد اختلف أهل العلم في أقل ما تقطع فيه اليد، فقيل 3 دراهم أو ربع دينار، وقيل 5 دراهم، وقيل 10 دراهم أو نحو ذلك. والصحيح هو 3 دراهم فأكثر، ربع دينار فأكثر. نعم، كما سوف يأتي عند ذكر الأدلة. نعم، قال حدثنا علي بن حجر وهو بن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة ثبت وقد عمر. نعم، وقد مر علينا مرارا، وهو من أكبر شيوخ أبي عيسى الترمذي. قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو ابن أبي عمران الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، وهو إمام جليل، توفي 98. قال عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري، وهو إمام جليل، توفي 24. قال أخبرته عمرة بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية، تربيت في حجر عائشة وهي تابعية، توفيت 83 أو نحوها، وهي ثقة ومعروفة برواية عن عائشة. فعمرة وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد والأسود بن يزيد، هؤلاء هم أصحاب عائشة الذين أكثروا من الرواية عنها، عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. إذن أقل ما تقطع فيه اليد هو ربع دينار. نعم، قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث حسن صحيح كما قال أبو عيسى عليكم السلام، وقد خرجه الشيخان، وهو مسلسل برواية الثقات الأثبات. نعم، قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعا، ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا، والصواب الرفع، ولذا أبو عيسى صححه مرفوعا، وقد خرجه الشيخان مرفوعا. قال حدثنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي، وهو ثقة ثبت ليس في الكتب الستة سواه من اسمه قتيبة كما تقدم. قال حدثنا الليث هو بن سعد الفهمي مولاهم المصري الإمام، وتوفي سنة 75. قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر، ونافع مكثر جدا عن عبد الله بن عمر، بل لم يروي أحد عن عبد الله بن عمر مثل ما روى نافع، وتوفي 17، وهو ثقة ثبت فقيه. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، طبعا نافع يروي أحيانا عن أبي هريرة وعن غيره، لكن جل روايته عن ابن عمر. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. إذن هذا فيه رد على من قال أن اليد لا تقطع إلا في 5 دراهم، أو من قال في 10 دراهم. نعم، فالصواب أن أقل ما تقطع فيه اليد ربع دينار، وهو يساوي قيمة 3 دراهم، فكان الدينار في زمنهم يساوي 12 درهما. وتعلمون أن الذهب يزيد وينقص، والفضة نفس الشيء. نعم، فأقل ما تقطع به اليد ربع دينار أو 3 دراهم. نعم، وهذا إذا توفرت طبعا شروط السرقة، كما سوف يأتي الإشارة إلى شيء من هذه الشروط. فإذا بلغ المسروق 3 دراهم فينظر في باقي الشروط الأخرى، هل سرق ذلك من حرز، وهل المسروق مالا محترم وليس مال محرم، يعني مثل الذي يسرق نعوذ بالله الدخان أو الخمر أو المخدرات، مهما بلغت قيمتها فإنها مال ليس بمحترم، فلا تقطع يد السارق، لا تقطع يد السارق في هذه الحالة. وقد وقعت قصة في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في شخص سرق دخان، فقال الشيخ رحمه الله: ليس عليه قطع، وإنما يعزر على هذا الفعل، وليس عليه قطع لأن هذا المال عليكم السلام ليس بمحترم، هذا المال ليس بمحترم بل هو مال محرم. والشرط الثالث أن لا يكون لهذا السارق شبهة في هذا المال، وذلك كان يأخذ من مال أبيه بغير إذن منه، فهذا له شبهة في هذا المال، هذا له شبهة في هذا المال. نعم، أيضا لا يكون هذا المسروق ثمر ولا كثر كما سوف يأتي، ولا تكون هذه السرقة عليكم السلام، لا تكون هذه السرقة في حال الغزو عليكم السلام، فأيضا في حال الغزو لا تقطع اليد كما سوف يأتي بمشيئة الله. نعم، لعلك تجي هنا بارك الله فيك كما سوف يأتي. كم هذه الشروط؟ نعم الشيخ الحارث السنجقي أديناها تو خمسة. نعم أدينا خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون من حرز، وحرز كل شيء بحسبه، حرز كل شيء، كل شيء بحسبه. نعم يعني حرز ما يتعلق بالسيارة ليس مثل حرز المال الدراهم. نعم نعم يعني السيارة إذا أدخلتها في بيتك لا شك هذا حرز. نعم ما أنت راح تدخلها في غرفتك. نعم ما تحط حرز برا. نعم وفيما يتعلق بالخارج هذا فيه خلاف والله أعلم، والأقرب أن حرز، لأن أغلب سيارات الناس وين موضوعة؟ لعل الابن محمد العبد الله ينتبه مع إبراهيم. أغلب سيارات الناس نعم في خارج، نعم في الشوارع، ليس عندهم مكان لوضع سياراتهم، خاصة في العمارات نعم التي فيها شقق، وقد يكون فيها 50 و100 شقة أو نحو ذلك، فليس هناك نعم محل لوضع السيارة إلا في الشارع في خارج، نعم ليس هناك مكان في المنزل. فإذا حرز كل شيء بحسبه، حرز كل شيء بحسبه. فأول شيء أن يكون هذا من حرز. الشرط الثاني أن يكون هذا المال محترما. نعم نعم إذا كان مال محترم نعم هذا نعم يقوم، هذا يقوم. إذا كان يساوي ربع دينار فأكثر أو 3 دراهم فأكثر فهذا نعم تقطع فيه اليد في هذه الحالة. وأما المال الذي يعني ليس له قيمة، قليل، ريال واحد، فهذا لا تقطع فيه اليد. أو مال كثير نعوذ بالله ولكن محرم، نعم المخدرات نعوذ بالله لها قيمة، نعوذ بالله من ذلك، ولكنها ليست بمحترمة. ولذا كما تقدم أن عندما وقعت هذه القصة في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، شخص سرق دخان، فقال الشيخ ليس عليه قطع لأن المال غير محترم، ولكن يعزر على فعله لئلا يتمادى ويتساهل في السرقة. نعم فإذا الشرط الثاني أن يكون نعم عفوا قبل هذا الشرط أن يكون يبلغ النصاب، أن يبلغ النصاب ربع دينار أو 3 دراهم فأكثر، وأن يكون محترما، وأن لا يكون له شبهة في هذه السرقة. نعم المال الذي يكون له فيه شبهة يعني شخص مثلا قد سلف إنسان 1,000,000 ويماطل يماطل يماطل هذا الشخص، وجاء هذا صاحب المال صاحب الدين وأخذ من ماله بدون أن يدري، هذا له شبهة ولا ما له شبهة؟ هذا نعم له شبهة، ويعني أيضا هذا يعني ماله بعد أكثر من الشبهة، أكثر من الشبهة. أو واحد سرق من أبيه له شبهة في مال أبيه، له شبهة في مال أبيه. ونعم فيما يتعلق طبعا الزوجة مع زوجها، حتى لا الشيخ حسن يعني لا العكس، نعم الزوجة مع زوجها لها شبهة في مال زوجها يجب أن يصرف عليها، لكن هو حتى الشيخ حسن لا يعني نعم. فأما هو ما له شبهة في مال زوجته، هو يجب عليه أن ينفق على زوجته. يعني الآن بعض الناس اللي نسمع، نسأل الله يعني أن يحفظنا وإياكم، إذا كانت زوجة تعمل عليكم السلام يطالبها أن تعطيه بعض المال، كانت زوجة تعمل يطالبها، وسمعت قصة ما أدري كان الشيخ مصطفى عنده خبر، وهو أن شخص يقول تعطي زوجته يطالبها كل شهر 2000، يقول إنك عندك تقصير في البيت. نعم، فيعني نعم، فالمهم هو ليس له شبه في مال زوجته، وإنما هي. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لهند: خذي من نعم خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك بالمعروف أنت وولدك. نعم، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. قال: خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف. نعم، فالشرط الرابع لا يكون له شبهة. الشرط الخامس أن هناك أشياء مستثنات ليس فيها قطع، وهو ما سوف يأتي ثمر وكثر. نعم، هذا الشرط الخامس. الشرط السادس أن لا يكون هذا في الغزو، أن لا يكون ذلك في الغزو. والحكمة من ذلك أن الأصل والله أعلم أن الحدود لا تقام في الغزو، لأنه يخشى من إقامة الحد عليه قد يلحق بمن؟ يلحق بالكفار، قد يلحق بالكفار، وقد إذا حد قد يعني يتأثر فلا يقاتل الكفار ولا يتشجع في الهجوم عليهم وقتالهم، وقد أيضا يتأثر به غيره من المسلمين. ولذا يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لم يقم الحد على أبي محجن في شربه للخمر، طبعا وضعه هو في القيد، وهو فارس أبو محجن رضي الله عنه، فيشوف الناس يتقاتلون وهو مقيد، فقال لزوجة سعد: قال فكي وثاقي وأبرجع، أقاتل وأرجع. نعم، فارس ما يستطيع يشوف القتال وهو جالس، وقتال في نصرة دين الإسلام في معارك العراق. ففكت قيده وأعطت فرس سعد البلقاء، فأخذ يقاتل عليها وأبلى بلاء حسنا. فسعد كان ينظر فشك، قال يعني كان هذه البلقاء. فالمهم بعد ذلك جاء ودخل في القيد وعلم سعد عليكم السلام، فقال: خلص والله إنما أحدك، ما أقيم عليك الحد. تفضل أبو عبد العزيز. قال والله لا أقيم عليك الحد. قال: إذن والله لا أشرب الخمر. قال: والله إذن لا أشرب الخمر. نعم، فالأصل والله أعلم أن الحد لا يقام في حال الغزو. نعم، فهذه ستة شروط. نعم، قال نعم، قال: وفي الباب عفوا عن سعد وعبد الله بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة وأيمن. نعم، سعد تقدم قصته. نعم، قال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. نعم، وهذا الحديث قد خرجه الشيخان، وهو إسناد صحيح جدا. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قطع في 5 دراهم. هذا يعني لا يلزم منه أن أبا بكر لا يرى القطع إلا في 5 فصاعدا، وإنما بلغت السرقة هنا 5 دراهم فقطع، كما لو بلغت السرقة 1,000,000 فقطع، لا يعني أن ما يقطع فيما دونه. قال: وروي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما أنهما قطعا في 1/4 دينار، وهذا ما تقدم في حديث عائشة. وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما قال: تقطع اليد في 5 دراهم. عليكم السلام. تفضل. والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين، والصواب أن اليد تقطع في أقل، في 3 دراهم. نعم. قال: وهو قول مالك بن أنس، أي في ربع دينار، والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا قطع إلا في دينار، وهذا أكثر من 3 دراهم، هذا نحو 12 درهم أو 10 دراهم. وهذا القول لا يصح. نعم، لأن النصوص جاءت بخلافه. ولا يصح أيضا عن عبد الله بن مسعود. قال أبو عيسى: وهو حديث مرسل، رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود. والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من جده، بل هناك خلاف في سماع عبد الرحمن من أبيه عبد الله بن مسعود، ولكن ذهب بعض الحفاظ إلى أنه سمع، بخلاف أبي عبيدة لم يسمع من أبيه بن مسعود. قال: والقاسم لم يسمع من ابن مسعود. نعم. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا: لا قطع في أقل من 10 دراهم. والصواب أن القطع يكون في 3 دراهم فأكثر. نعم. قال: باب ما جاء في تعليق يد السارق. نعم، ذهب بعض أهل العلم إلى أن السارق عندما تقطع يده تعلق حتى يكون في هذا زجرا لمن؟ زجرا لغيره. نعم، زجرا لغيره. ولذا قال الله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة. نعم، حتى يكون في هذا زجر للناس لئلا يقعوا في هذه الحدود. نعم. قال: حدثنا قتيبة هو بن سعيد تقدم، قال: حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي البصري، وأصله من واسط. وعمر بن علي بن عطاء خرج له الجماعة، وتوفي عام 90 و100، وهو ثقة ولكنه شديد التدليس، يقول: حدثنا فلان ويسكت. يسمى هذا تدليس القطع، القطع أو السكوت. حدثنا فلان ويسكت، ويقول في نفسه من حدثه، ثم يقول: محمد بن أحمد مثلا، ويكون هذا محمد بن أحمد لم يحدثه. نعم، فتدليسه شديد. نعم، وهو ثقة. قال: حدثنا الحجاج، والحجاج هو بن أرطات النخعي القاضي، وهو فقيه جليل، توفي 45 و100، ويتذكر أقواله في كتب الخلاف، وخرج له مسلم وأصحاب السنن. وأما ما يتعلق بضبطه فهو رحمه الله ليس بضابط، فبالتالي لا يحتج به، وإنما يكتب حديثه. نعم. قال: عن مكحول، ومكحول هو الشامي أبو عبد الله، وعندنا مكحول البصري، لعل الشيخ أحمد بن محمد علي ينتبه، عندنا مكحول الشامي ومكحول البصري. نعم، ومكحول البصري هو الأزدي، وهو صدوق لا بأس به، والشهرة لمكحول الشامي. نعم، الشهرة له، وهو من صغار التابعين، توفي 110 و100. ومكحول هذا ثقة فقيه عالم، نعم، تذكر أقواله، وكان معروفا بطلب العلم، ولكن كعادة قومه أهل الشام كثرة الإرسال، يكثر من الإرسال كأهل الشام. وحتى أن الزهري يعني هو الذي علم أهل الشام الإسناد، يسندون الأخبار. نعم، قال لشخص منهم قاتلك الله لا تسند حديثك أو نحو ذلك، فهم يكثرون من الإرسال، فلذا ينبغي أن ينتبه لهذا. وعندهم أيضا عند أهل الشام تدليس التسوية، أغلب من وصف بالتسوية كان من أهل الشام كبقية والوليد بن مسلم. نعم، أما أهل العراق أهل الكوفة فهم مشهورين بتدليس الإسناد. نعم، مشهورين بتدليس الإسناد. وتقدم لنا أن الأسانيد التي غالبا تدور عليها الأحاديث هي الأسانيد المدنية البصرية والكوفية، الأسانيد المدنية والبصرية والكوفية. نعم، ثم بعد ذلك أهل مكة وأهل الشام وأهل اليمن وأهل مصر. نعم، قال عن عبد الرحمن بن محيريز. وعبد الرحمن بن محيريز هذا الجمحي، وهو مقل ليس بالمشهور، حتى قال ابن القطان الفاسي لا يعرف. نعم، ولكن ذكره ابن حبان في الثقات كعادته، فهو مقل. نعم، لكن قبل أن نأتي إلى عبد الرحمن بن محيريز الحجاج، في سماعه من مكحول خلاف. أبو داود سمع، وقال أبو زرعة لم يسمع. قال أبو داود سمع وقال أبو زرعة لم يسمع. قال عبد الرحمن بن محيريز سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق، أمن السنة هو؟ قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده، ثم أمر عليه الصلاة والسلام بها فعلقت في عنقه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدم عن الحجاج بن أرطاة. وعبد الرحمن بن محيريز هو أخو عبد الله بن محيريز شامي. عبد الله بن محيريز ثقة مشهور، عبد الرحمن مقل. نعم، أبو عيسى لم يصحح هذا الحديث، وتقدم لنا أن غالبا ما يقول عنه حسن إما أن يكون معلول أو يكون منقطع، نعم فيه انقطاع أو يكون فيه نعم فيه علة أو فيه ضعف. نعم، وهذا الخبر فيه ضعف، حجاج لا يحتج به، وفي سماعه من مكحول خلاف. نعم، وينظر أيضا في سماع مكحول من عبد الرحمن بن محيريز. نعم، فهو خبر لا يصح. ولكن هل ممكن أن تعلق يده؟ ممكن، إذا كان المقصود ماذا؟ نعم، إذا كان المقصود الزجر، إذا كان المقصود الزجر. وتقدم لنا أن في البخاري أن علي رضي الله عنه جلد شراح الهمدانية، جلدها 100 ثم رجمها بعد ذلك، جلدها 100 ثم رجمها. نعم، فهذا والله أعلم كما تقدم لنا، يعني ممكن أن يجمع ما بين الجلد والرجم كما في حديث عبادة بن الصامت، كما في قصة علي هذه، وممكن أن يكتفى بالرجم كما جاء أيضا في قصة ماعز لم يجلده عليه الصلاة والسلام وإنما أمر برجمه، ومثل الغامدية أيضا، ومثل اليهودي واليهودية أيضا. وكم رجم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ خمسة. نعدهم: اليهودي واليهودية وماعز والغامدية، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. خمسة. نعم، نعم، هذه قصة أيضا حدثني بها الشيخ إبراهيم بن حمد بن عسكر، نعم، وهو حي موجود، ولعله هو آخر الآن، هو آخر من قرأ على الشيخ العنقري رحمه الله. يقول لي قرأت عليه وأنا في السادس ابتدائي، نعم، قرأت عليه نصف كتاب التوحيد، نعم، وقرأ عليه كتاب التوحيد هنا، يمكن الشيخ سعيد ما كان حاضر، قرأ عليه كتاب التوحيد هنا، نعم. فقال أن قال الناس كانوا يودعون العمال الذين في أرامكو، كانوا يودعون عند بعض الناس، فشخص ممن يودع عنده المال، وكان أنذاك ريالات الفضة، نعم، والظاهر القصة بعهد عبد العزيز. فيقول فجاء الناس يفتحون، كانوا بالذات فيما سبق يفتحون من الصباح، فجاء الصبح ولا دكان قد سرق، الخزينة قد سرقت. فرأسا ذهب إلى أمير الشوقية، كان عبد العزيز بن جلوي، ذهب إليه قال المسألة كيت وكيت، والآن يجون الموظفين وكذا يطالبون بأموالهم، وأنا سرق مني المال. قال لي شخص عنده خوي، قال جب فلان، نادى المغوي، المغوي جابوا فلان، راح المغوي، راح رأسا إلى أين يا شيخ فهد؟ راح رأسا للسوق، السارق يعني مو مثل أنا راح بيشتري حاجة، فرأسا للسوق ومعاه الأخوية مع المغوي، فقال شفت هذا يأشر واحد واحد لابس بشت معاه أبي بيع إبل، قال جبه رأسا، نعم، جابوه اعترف، جاب الريالات فضة، فحمد الله هذا عدوهن ناقصة سبع ريالات، ناقصة سبع ريالات. قام عبد العزيز بن جلوي وكمله، كمل النقص سبع ريالات، راح هذا تو طالع من الدروازة من القصر، ولا وجد ماذا عليكم السلام، وجد اليد معلقة، وجد اليد معلقة رأسا، ماذا رأسا قطع، هذا هو رأسا، لأن إذا قيم الحد مباشرة، نعم، ارتدع الناس، إذا قيم الحد مباشرة جزما سوف يرتدع الناس. فتو طالع من القصر ولا الإيد وجدها معلقة عليكم السلام، تعال هنا لو سمح، وجدها معلقة، نعم. وحدثني بهذه القصة كما تقدم الشيخ إبراهيم بن حمد بن عسكر، ولعل محمد العبد الله يذهب إليه ولا الشيخ علي ويسمعون منه القصة، نعم. ف رأسا نقيم الحد طلع ولا اليد معلقة، قطعت يد هذا الشخص السارق، نعم. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم جميع المسلمين، نعم. قال باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب. ترى عندنا سارق نعوذ بالله، وعندنا خائن نعوذ بالله، وعندنا مختلس نعوذ بالله، وعندنا منتهب. فالخائن والمختلس والمنتهب لا قطع عليهم، وإنما القطع على السارق، نعم. والسرقة هو أخذ الشيء بخفية من الحرز، نعم، بخلاف مثلا النهب، النهب الذي ينتهب الشيء جهارا، ماذا نهارا كما يقال، الشخص الذي ينتهب الشيء جهارا نهارا أمام الناس، فهذا منتهب. المختلس لا يأخذ من حرز، يعني يختلس الشيء خفية أيضا لكن ليس من حرز. نعم. عندنا الخائن، الخائن أيضا يختلف. الخائن الذي يعني الأصل يوضع عند المال ويخون، نعم. أما جهد العارية فثبت أنه أمر عليه الصلاة والسلام بقطع المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وماذا وتجحده، فثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقطع يدها، نعم. فإذا إنما تقطع يد السارق إذا توفرت الشروط الستة، نعم. وأما الخائن والمختلس والمنتهب فهؤلاء لا تقطع أيديهم، نعم. قال حدثنا علي بن خشرم وهو المروزي، علي بن خشرم المروزي وهو ثقة توفي عام 57 و200، والصواب عام 58 و200. سمع منه الفربري راوي البخاري، وهو أيضا قد روى عنه البخاري. قال جاءنا، يقول الفربري، جاءنا مرابطا وعمره 99 سنة أو 100 سنة، نعم، جاي رابط بهذه السن، نعم، وتوفي بعدها رحمه الله. قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي وهو ثقة ثبت، توفي 87 أو 91، خرج له الجماعة، تفضلوا. عليكم السلام. قال عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، تقدموا يا أنس، نعم، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي، وهو فقيه عالم جليل، وحديثه على أقسام متعددة ذكرتها فيما سبق، ذكرت أقسام حديثه لعل يتحفنا بها الشيخ الإسلام. أحد يذكر أقسام حديثه؟ في فوق من حدث عنه من كتابه، وفي فوق بين من حدث عنه من كتاب الحج بالذات، لأن كان في وقت الحج يخرج كتابة في الحج فيحدث بأحاديث الحج، وأيضا هناك تفصيل تفاصيل أخرى أنا مقيدها الظاهر في ورقة ولا أدري عنها، لكن لعل بعض الأخوان مسجل بعض هل هالتقسيمات أو سجلها، نعم، لعلي يراجع التهذيب إن كان مقيدها على التهذيب، نذكر في ورقة، نعم. وابن جريج كان يرى عندما نزل به الموت دعا أولاده وقال أنا تزوجت بفلانة وفلانة وفلانة وفلانة 70 امرأة يمكن، وكان يرى المتعة، كان يرى المتعة، وأهل مكة كان يرون المتعة، نعم. والمتعة كما تعلمون حرمت، كانت مباحة ثم حرمت، نعم، ونسخت الإباحة إلى التحريم، نعم. فكان هو رحمه الله يرى ذلك، نعم. قال عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي، وهو على القول الصحيح ثقة، وثقة حافظ، نعم، ثقة حافظ، قال علي بن المديني ثقة وحافظ، تقدم أن عطاء بن أبي رباح كان يقدم أبو الزبير في عندما يحدث جابر رضي الله عنهما حتى يحفظ لهم حديث جابر، نعم. وأما ما يتعلق بتدليسه فهو يدلس أحيانا لكن ليس في في كل حديث كما يفعل المتأخرون بل المعاصرون ليس المتأخرون. نعم يقولون لا بد أن يصرح بالتحديث، وهذا خطأ، هذا خطأ. الأصل في رواية عن جابر محمولة على ماذا؟ على الاتصال، هذا هو الأصل، حتى يدل دليل على خلاف ذلك، فنحن على هذا الأصل. نعم. توفي عام 26 و100، خرج له الجماعة، ولكن البخاري يعني حديث واحد أو نحو ذلك. قال عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي الأنصاري، قال رضي الله عنهما، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، السلمي بفتحتين، نعم، وليس السلمي، بني سلمة. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، وأنا أذهب إلى قول أبو عيسى فهو حديث صحيح، وقد خرجه أبو داود والنسائي في المجتبى، وتقدم لنا أن ما خرجه النسائي في المجتبى الأصل فيه ماذا؟ نعم الصحة، وكذا أبو داود فيما سكت عليه، وصحها ابن حبان وصححه ابن حبان بالإضافة إلى أبي عيسى الترمذي، وقد توبع أبو الزبير وقد توبع ابن جريج. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد روى مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج. قال: ومغيرة بن مسلم هو بصري أخو عبد العزيز القسملي، كذا قال علي بن المديني. وتقدم لنا أو إذا كان لم يتقدم، أقوال علي بن المديني شحيحة قليلة، لأن كتبه رحمه الله ضاعت، وأقوال مهمة جدا في الصناعة الحديثية والعلل والجرح والتعديل. والذين نقلوا أقواله تلميذه البخاري، كان معتنيا بأقوال شيخه، وأيضا أبو عيسى الترمذي، وفي الجامع ينقل أقوال علي بن المديني، وإذا جمعت من الجامع كثرة، يعني ليست قليلة. ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة له سؤالات، ويعقوب بن شيبة السدوسي في الجزء الذي وجد من مسند عمر من مسند يعقوب بن شيبة السدوسي، هذا المسند لو وجد يعني كان بإذن الله كفانا أشياء كثيرة فيما يتعلق بالكلام على العلل وما شابه ذلك. نعم، والجزء الصغير الذي وجد مشحون بأقوال علي بن المديني، ينقل يعقوب بن شيبة أقوال علي بن المديني. وأول ما وجد هذا الجزء من مسند عمر جزء صغير، وجد طبيب نصراني لبناني وطبعه، ثم بعد ذلك طبع محققا، واستفاد منه ابن كثير في مسند الفاروق، مسند الفاروق لابن كثير فيه أقوال علي بن المديني، هذه والله أعلم مأخوذة من مسند يعقوب بن شيبة، مأخوذة من مسند يعقوب بن شيبة السدوسي. نعم، ولعلي بن المديني مسند، وذهب خرج في الرحلة يطلب العلم وعاد بعد مدة، حتى أمه عندما عاد من الرحلة جلس يمكن سنوات، قالت: فلان لك صديق وفلان ليس لك صديق. كيف عرفت؟ كان أصحابه وأصدقائه يقولون: إن شاء الله بيأتي ولدك ويكون عالم وكذا وكذا، وآخرين ماذا؟ يعني نعم أرسل له خليجي، خل مدي إيش، أرسل له رسالة. وتقدم لنا ذكرنا قصة أحد العلماء الذي جاء إلى بغداد يطلب العلم، فتأتي له رسائل، فكان يضعها في الصندوق يخاف يفتحها لأي شيء، يا أنس يخاف يفتحها. أي تعال أبوك مات، نعم أمك ماتت كذا كذا، تعال. هو يضعها في الصندوق. عندما انتهى من طلب العلم في بغداد فتحها، وجد أنه أن بعض هذه الرسائل تقتضي ماذا؟ تقتضي رجوعه، هو جاي من المشرق إلى بغداد يطلب العلم. فحمد الله واستأجر حمار وركب عفشه، وعندما جاء يخرج لسمع فامي اللي يقولون خباز يتكلم في مسألة علمية، قال بلد الخباز يتكلم في المسألة العلمية، خلاص وجاء البغداد وسكنوا. نعم وترك الله. نعم. وطبعا هذا هكذا كان السابقون أحيانا، نعم يخرج في الرحلة ويجلس لسنوات وقد ما يرجع نعم. وطبعا أكيد يتزوج ويأتي لأولاد، نعم. وقد حدثني والدي رحمه الله يقول أن واحد من أهل المجد من آل أرحمر، آل أرحمر هؤلاء من النواصر من تميم، خرج يحش لأهله حشيش، فجت القافلة فخرج معهم 50 سنة جلس مرة واحدة. نعم وين حاجة بسيطة. طبعا يعني الشيخ حسن أحيانا قد يتشبه بهؤلاء، يجلس يعني أحيانا 15 يوم، نعم 15 يوم. كذا يا شيخ حسن؟ إن شاء الله إن شاء الله. نعم. والآن الجوال مشكلة، كل ساعة إذا كان فيما سبق رسالة يبغي لها أشهر حتى تصل، هل الآن الجوال بلحظة تعال. نعم أي فنعم. ما يتزوج والله. لا حنا إذا كان تقصد الشيخ حسن نحث على الزواج. نعم نعم. قال أبو عيسى رحمه الله إذا لابد أن تكون سرقة، ليست نهبة أو اختلاس أو خيانة، لا، وإنما لابد أن تكون سرقة مع الشروط الستة. قال باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر. نعم الكثر جمار النخل، الكثر جمار النخل يسمونه قلب النخلة، هذا الآن السعف تحتها القلب الجمار وهو أبيض ويباع في بعض الأماكن ويؤكل، يؤكل. نعم في أحد أكله هذا؟ نعم الشيخ مصطفى، وأنا أظن أكلت من عنده قديما شيء يسير، وأظن إذا لم أكن واهما شفته بالحس قبل سنوات يباع. نعم فهو نعم أبيض ويكون هذا قلب النخلة جمار. قال وهي شحمته التي في قمة رأسه، تقطع قمته ثم تكشط عن جمارة في جوفها بياض كأنها قطعة سنام. نعم كأنها شحم، قطعة سنام ضخمة. نعم قال تؤكل بالعسل. نعم في أحد إذا كان أبو مجاهد يذهب للحساء، سيقول أبو مجاهد أي نعم لعل يعني واحد يذهب للحساء، نعم وجيب الجمار ولا طارق يمورس اسمه تمير كان يبيعون جمار. نعم نجيب معه العسل أبو مجاهد. أي نعم يوكب بالعسل يقول، لأن بالفعل نذكر مر والله أنا اللي أذكر أنا أحسنت يختلف، أنا اللي ذكت أذكر فيها مرورة. نعم نعم نعم نعم. قال باب ما جاء في نعم ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر، يعني كأن هذه الأشياء والله أعلم الحكمة يعني لا قطع فيها حتى لو بلغت قيمة 3 دراهم، أن هذه الأشياء عندما يراها الإنسان يعني يتعلق قلبه بها فيريد أن يأكل منها. والأصل يعني الناس جرى العرف فيما بينهم أنهم يتساهلون في ماذا؟ أنهم يسمحون للآخرين أن يأكلون من ماذا؟ من ثمارهم. نعم أنهم جرى العرف، نعم أن الناس أصحاب المزارع نعم يتساهلون ويعني يرضون بأن الناس يأكلون من ثمارهم، بل أن بعض أصحاب المزارع يفرحون عندما يجدون أن الناس يأكلون من ثمارهم، ولا شك أن الأجر سوف يعود إليهم. لا يأتي إنسان ولا طير ولا بهيمة وأكلت من ثمار المزرعة إلا وماذا؟ إلا لصاحب المزرعة له أجر. نعم، فلذا الشارع والله أعلم ما جعل في ذلك قطع. نعم، وقد جاء الترخيص أيضا أن الإنسان إذا دخل مزرعة يأكل لكن لا يتخذ ماذا؟ لا يتخذ خبنة. نعم، لا يأخذ معه في ثيابه. نعم، أي نعم، فأنت أكل كل الآن اللي نعم تأكله، وأما تتخذ خبنة معك. نعم نعم، إذا كان ماذا؟ الطعم إيه تقطع كما تقدم، ربع دينار فأكثر، لكن حنا الآن نتكلم على الثمار حتى لو كانت ثمينة ما تقطع، لأن عندنا نص في ذلك. نعم، والله هو طبعا كما تقدم يعني الشيء كل شيء بحسبه حرزه، ولا شك الثمار عندما تكون في الحائط هذا يعتبر لها ماذا؟ يعتبر لها حرز. ولذا لو كانت هذه يعني الثمار والأشياء هي قد قطعت وصلحت في الجرين فهذا نعم جاء بأنه تقطع اليد هنا في مثل هذه الحالة، وأما أنت تأخذ ثمار وتأكل فهذا مرخص فيه. نعم، وأما إذا اتخذ خبنة من هذه الثمار فهنا ما تقطع يده، لكن قد يؤدب ولكن لا تقطع يده. قال حدثنا قتيبة هو بن سعيد قال حدثنا الليث هو بن سعد قال عن يحيى بن سعيد وهو بن قيس الأنصاري، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري وهو ثقة جليل وعالم فقيه، تولى القضاة في عام 43 و100 وقيل غير ذلك، خرج له الجماعة. قال عن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري وهو ثقة جليل خرج له الجماعة، وتوفي عام 21 و100 عن 74 سنة. قال عن عمه واسع ابن حبان ابن منقذ الأنصاري. نعم، تعال إلى هنا. عليكم السلام، تعال ولدي تعال تقدم. نعم، قال عن محمد بن يحيى بن حبان ابن منقذ الأنصاري عن عمه النجاري، عن عمه واسع بن حبان بن منقذ الأنصاري، وعمه واسع اختلف هل هو صحابي أو تابعي، والأقرب والله أعلم أنه تابعي كبير، وهو ثقة أن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه، ورافع بن خديج توفي عام 73 أو 74. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، وتقدم أن الكثر هو جمار النخل. قال أبو عيسى هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض النسخ الظاهر واسع بن حبان سقط، ها موجود؟ نعم. المهم عن عمه واسع بن حبان قال عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث بن سعد. وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه واسع بن حبان. أما إذا قلنا أن فيه واسع بن حبان، ولعل يراجع الآن من الذي تابع الليث بن سعد على ذكر واسع، الترمذي يقول هكذا روى بعضهم نحو رواية الليث، وأما الإمام مالك فأسقط واسع. فعلى رواية الليث نعم واسع لا شك أنه سمع من رافع بن خديج، ولكن على رواية مالك الإمام مالك ومن تابعه أن محمد بن يحيى بن حبان في سماعه من رافع فيه شيء، وكأنه والله أعلم سمع، لأنه قد عاصره مدة كثيرة. محمد بن يحيى بن حبان توفي سنة 21 و100 عن 74 سنة، فإذا ولادة سنة 47 تقريبا، ولادة سنة 47. ورافع بن خديج توفي سنة 73. نعم أنا ما وجدت، يعني قالوا أنه لم يسمع من فلان وفلان، لكن لم يذكروا أنه لم يسمع من رافع بن خديج. راجع أبو محمد إن كان. طيب إذن لعل يراجع فيما بعد. أبو عيسى ذكر الخلاف ولم يحكم بشيء، طبعا ابن حبان قد صححه وخرجه أيضا أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان، وتخريج أبي داود والنسائي يدل على قوة. الآن نراجعه بالنسبة للنسائي وأبو داود. ما يمنع كونه يرسل أن يكون هنا سمع. أي لا، يعني الإمام مالك إمام، وهو إمام في أهل المدينة. النسائي روى عن يحيى بن سعيد عن القاسم محمد عن رافع بن خديج. النسائي رواه عن يحيى بن سعيد عن القاسم يحيى بن سعيد عن القاسم محمد بن بكر عن رافع بن خديج. هذا وجه. لا لا أصبر، عد الإسناد من أوله. النسائي قال أخبرنا محمد بن خالد بن خالي قال حدثنا أبي قال حدثنا سلمة يعني ابن عبد الملك العوصي عن الحسن وهو بن صالح عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله خديج. طيب بعد شويه هذا اختلاف على يحيى بن سعيد. وحديث اخر ساقه من حديث كذلك يحيى القطان عن يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عرف بن خديج، هذا عن النسائي عن رافع بن خديج بدون واسع. نعم. اذا يحيى بن سعيد القطان قد تابع الامام مالك. في وجه آخر ساقه عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع. طيب لا عليك تصبر بس لحظة. الإسناد اللي تقول بعد يحيى بن سعيد هذا عن محمد يحيى بن حبان عن رافع بن خديج. عليكم السلام. عند النسائي ساقوا أيضا عن محمد بن يحيى في بعض عن خليج. من هو راوي عن محمد بن يحيى؟ يحيى بن سعيد. ومن هو راوي عن يحيى بن سعيد؟ يحيى بن سعيد قطان. هذا تقدم ذكرنا بدون واسع. نعم. الذي بعده كذلك يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع. هذا اسناد آخر من. بس من هو راوي عن يحيى؟ حماد. حماد؟ نعم حماد بن زيد. بدون أيضا واسع. بدون واسع. وكذلك أبو معاوية محمد بن خازم رواه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن حبان رافع. نعم. وكذلك سفيان عن يحيى محمد بن حبان عن رافع. أي سفيان؟ سفيان الثوري. من يروي عنه؟ مخلد. أي سفيان الثوري. نعم. وكذلك رواية أخرى أبو نعيم عن سفيان أبو سفيان عن يحيى عن محمد. جميل. عند المسائل. جميل. جميل. إذا لعل يراجع إن شاء الله بإن لا يراجع نعم أكثر من هذا، ولعل نقف عند هنا.